اغزوا عليهم غزوة تردي بجند الكافر ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمنين. اغزوا عليهم غزوة تردي بجند الكافر ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمنين. لن يرجع المجد التليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية يوم الاثنين الرابع من شهر شوال لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: تفجير سلسلة من العبوات الناسفة على آليات وجمعات للجيش الصفوي والحشد الرافضي في ولاية ديالى، هجوم لجنود الخلافة على ثكنات وجمعات الجيش الصفوي في ولاية الفلوجة. البداية من ولاية ديالى، قام جنود الخلافة بالهجوم على ثكنة للجيش الصفوي والحشد الرافضي في منطقة السيود بالمقدادية، مما أدى إلى فرارهم، كما تم تفجير سلسلة من العبوات الناسفة على آليات وتجمعات للجيش الصفوي والحشد الرافضي في كل من منطقة قرتبة وفي البوصليبي والبوحيد ومنطقة الرضا بالعظيم وفي منطقة سنسل بالمقدادية وبالقرب من تقاطع الجوبة ببعقوبة، مما أدى إلى هلاك 13 عنصرا، ومن بينهم ضابطان برتبة نقيب والثاني برتبة ملازم، كما أصيب 7 آخرون وتم تدمير آلية ولله الحمد والمنة، كما تم استهداف عنصرين من الحشد الرافضي بالأسلحة القناصة في العالي والسيود بالمقدادية، مما أدى إلى إصابة أحدهما، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية الفلوجة، قام جنود الخلافة بالهجوم على ثكنات الجيش الصفوي في مستشفى الأردني شرقي الفلوجة بمختلف أنواع الأسلحة، مما أدى إلى هلاك وإصابة العديد منهم، كما تم تفخيخ وتفجير الثكنات ولله الحمد، كما تم استهداف تجمعات وثكنات الجيش الصفوي في كل من معسكر المزرعة وبالقرب من جسر المعارض وفي الجامعة وعلى أطراف الهيب وفي دائرة المرور وفي منطقة البوسودة، كما تم دك ثكنة لصحوات الردة في تل قبر عطوان برشقات من قذائف الهاون وبالصواريخ المحلية الصنع، مما أدى إلى إصابة العديد منهم، نسأل الله النكاية فيهم. كما تم حرق آلية للجيش الصفوي في منطقة البوسودة بالقرمة، وذلك إثر استهدافها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وتم استهداف عنصر من الجيش الصفوي بالأسلحة القناصة، مما أدى إلى هلاكه ولله الحمد. أما في ولاية صلاح الدين، فقد تمكن جنود الخلافة من إعطاب آلية وحرق آلية أخرى وثكنة للجيش الرافضي في شارع وطبان وفي منطقة الشريف عباس بالقرب من مدينة سامراء، وذلك إثر استهدافهم بعبوة ناسفة وبالأسلحة المتوسطة والثقيلة، مما أدى إلى هلاك جميع من كانوا بداخل الثكنة، كما تم تفجير منزل مفخخ على تجمع للجيش الرافضي في منطقة الشريف عباس، كذلك هلك 4 عناصر من الجيش الرافضي إثر الاشتباك معهم بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، كما هلك عنصران آخران من ميليشيا الحشد الرافضي بالقرب من سدة سامراء، وذلك إثر استهدافهم بالأسلحة القناصة، وتم دك ثكنة للجيش الرافضي غربي مدينة بيجي برشقة من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية البركة، قام جنود الخلافة بصولة على حاجز للجيش النصيري بالقرب من فوج 120 كوكب، مما أدى إلى هروبهم وإلقاء القبض على عميلين لهم بالقرب من الحاجز ولله الحمد والمنة، كما تم استهداف ثكنات مرتدي البيكيكي في الريف الجنوبي لتل حميس برشقة من قذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية حلب، فقد قام طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله بشن عدة غارات على مدينة الباب وقباسين وبزاعة، كما قام باستهداف منطقة دار الفتح بأربع براميل متفجرة، وتم استهداف مشفى عائشة في مدينة منبج، مما أدى إلى سقوط 4 قتلى وأكثر من 10 جرحى وإلى وقوع أضرار في ممتلكات عوام المسلمين، كما تم استهداف مواقع المرتدين في الريف الجنوبي لعين الإسلام بقذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية دمشق، وفي عملية أمنية يسر الله لها أسباب النجاح، فقد قام أحد المجاهدين بالتسلل إلى أحد أوكار صحوات الردة في منطقة يلدة، فمكنه الله من قتل 3 عناصر منهم واغتنام أسلحتهم ولله الحمد والمنة. أما في ولاية نينوى، فقد قام جنود الخلافة بدك ثكنات البيشمركة في جبل نيوران وفي جبل بعشيقة برشقات من صواريخ الكاتيوشا، كما تم استهداف أحد مرتدي البيشمركة في جبل بعشيقة مما أدى إلى هلاكه، ولله الحمد والمنة. وفي ولاية الفرات قام جنود الخلافة بدك ثكنات وأوكار الجيش الصفوي صحوات الردة في منطقة الخسفة بمختلف أنواع الأسلحة، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة ولله الحمد. من جانب آخر، فقد شن طيران التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله عدة غارات على منطقة السقرة غربي مدينة حديثة، استهدفت مسجدا في المنطقة، نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. أما في ولاية كركوك فقد تم تفجير 3 عبوات ناسفة على منزلين وتجمع لعناصر في الحشد الرافضي في قضاء الطوز، مما أدى إلى إصابة العديد منهم ولله الحمد. وفي ولاية الجنوب تم استهداف ثكنات الجيش الصفوي في مناطق مختلفة ومتفرقة من زوبع بالأسلحة المتوسطة وبرشقات من قذائف الهاون، كما هلك عدد من عناصر الحشد الرافضي في البعيثة بعرب جبور، وذلك إثر استهداف آلية لهم بعبوة ناسفة ولله الحمد. أما في ولاية الرقة فقد أصيب 2 من المسلمين جراء عدة غارات جوية لطيران التحالف الصليبي النصيري خذله الله على مدينة الرقة. إعلامية، وفي ولاية الرقة نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا يظهر أجواء عيد الفطر في مدينة الرقة. أما في ولاية برقة فقد نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر استراحة المجاهدين في عيد الفطر بمدينة هراوة. وفي ولاية الأنبار نشر إعلام الولاية صورا تظهر نصف الملعب الأولمبي بالبوجليب والذي كان يتخذه الجيش الصفوي مقرا له. أخيرا وفي ولاية حلب نشر إعلام الولاية صورا تظهر آثار الدمار الذي خلفه قصف طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله على مشفى عائشة في مدينة منبج. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: تفجير سلسلة من العبوات الناسفة على آليات وتجمعات للجيش الصفوي والحشد الرافضي في ولاية ديالى، هجوم لجنود الخلافة على ثكنات وتجمعات الجيش الصفوي في ولاية الفلوجة. وتقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غزوة تردي بجند الكافر، ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمنين. أغزوا عليهم غزوة تردي بجند الكافر، ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمنين.